يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. سبب نزول هذه السورة أن قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أعطنا نسبه، والله تعالى لم يلد ولم يولد جل جلاله، أعطنا نسبه. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، واحد لا ثاني له. طبعا قوله تعالى قل هو الله أحد يعني لا ثاني له ولا مشابه له في صفاته، ولا مشابه له في أسمائه، ولا مشابه له في أفعاله، لا مشابه له في عرشه، لا مشابه له في علمه. قل هو الله أحد، أخبر الناس يا محمد أن الله واحد. ما معنى الله؟ الله يعني مألوه، يعني معبود، مثل كتاب يعني مكتوب، ها؟ كتاب يعني مكتوب، بساط يعني مبسوط. فكذلك الله يعني مألوه، يعني معبود. طبعا الله قيل أنه هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وإن كان بعض أهل العلم وهو الأرجح يقولون إن الاسم الأعظم من أسماء الله هو الحي القيوم، فإذا قلت يا حي يا قيوم برحمتك أستغفر، يا حي يا قيوم أشفني، ونحو ذلك، فإن هذا هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى. وجاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا الله الله الله ربي لا أشرك به شيء إلى آخر، فهو بلا شك أنه اسم عظيم. قل هو الله أحد يعني واحد، ما في إله غيره. الله الصمد، هذه أيضا صفة من صفات الله تعالى أنه صمد. يقولون الصمد هو الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب جل جلاله. وقيل إن الصمد هو الذي يصمد للخلائق لقضاء حاجاتهم. يعني الآن قد تأتي مثلا إلى واحد من ملوك الدنيا مثلا ويصمد لك في قضاء حاجة المال، تقول له أعطني مال فيصمد لك ويعطيك مال، أعطني بيتا فيصمد لك ويعطيك بيتا، أعطني مثلا سيارة يصمد لك ويعطيك سيارة، يعني واقف لك ويحقق لك كل ما تريد، لكن تقول له أرجع يدي المقطوعة ما يستطيع، هذه ما أقدر عليها، اشفي ولدي المريض، ممكن يعطيك فلوس للطبيب لكن ما يملك أنه يشفي ولدك المريض، أعد إلي بصري الذي ذهب مني، ما يستطيع أنه يفعل مثل ذلك. فلما نقول الله الصمد الذي يصمد لقضاء حوائج عباده. طيب ما دام آمنا بأن الله تعالى هو الصمد، إيش يقتضي هذا منا؟ أن نلجأ إليه، يعني أن نتعبد لله بمقتضى هذه الصفة. جميل. يعني واحد آمن أن الله هو الشافي، ما دام أن الله تعالى هو الشافي، إيش مقتضى ذلك؟ إذا مرض يعني أن نرجع لله سبحانه وتعالى. يعني كذلك إذا اقتنعت بأن الله تعالى هو الصمد، معناه أنك تنزل بالله تعالى حاجاتك. صحيح. ليس كذلك؟ تنزل بالله تعالى حاجتك إذا مرضت، حاجتك إذا جعت، حاجتك إذا عطشت، حاجتك إذا ظلمت. الأصل أنك تنزل بالله تعالى مثل هذه الحاجات حتى يقضي الله تعالى لك حاجات. وكلما صار العبد أكثر إنزالا لحاجاته بالله، كلما صار الله تعالى له أكثر حبا. نقدر نقول للشيخ مرجع الأول المسلم؟ بلا شك. وإحنا مشكلتنا، احنا المشكله عندنا بصراحه اننا احيانا لا نفكر بالله تعالى الا في الصف الثاني. يعني تجد واحد حق الطبيب اول شيء، ايوه وقت الحاجه، ايوه اذا ما فاد اروح حق الطبيب، تجد الواحد احيانا مرض ولده يبدا يبحث عن طبيب، ثم يتذكر انه يرفع يديه لله تعالى ويساله ان يشفي ولده. واحد عليه احتاج الى مال، تجد أن أول شيء يبدأ يبحث من يديني. طيب ارفع يديك واسأل الله تعالى أن يرزقك. صحيح أنك لا تكتفي بهذا الدعاء، اعمل بالأسباب، لكن أيضا اسأل الله تعالى الذي يصمد لقضاء حاجاتك، ثم بعد ذلك اسأل الناس، مثل ما قال لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا مقتضى قولنا الله الصمد. ثم قال الله تعالى لم يلد ولم يولد. ففيها رد أول شيء على من قال إن الله تعالى ولد وأنه من أولاده عيسى، وتعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. أول شيء الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى الأولاد. الأمر الثاني الذي يقول إن الله ولد له عيسى، نقول طيب ليش الله ما ولد له إلا واحد؟ ما هو يجيب عشرة. إذا الله تعالى يريد أولاد، ليش يجيب ولد واحد فقط؟ إذا هو محتاج أولاد يجيب عشرة أولاد، ليش هو جاب ولد واحد فقط وانتهينا ووقف؟ هذا من الردود على من يقول إن الله تعالى ولد. فهو جل جلاله لم يلد ولم يولد، ومثل ما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا يجوز مسألة أن الله تعالى أتاه ولد مثل ما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فلا يجوز فيها رد على النصارى, فيها رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله, أيضا في هذا رد عليهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. إيش معنى كفوا؟ يعني ند له ند أو مثيل, يعني ليس له. هيا حسين, يعني ما حد جرى أن يكون معه, ما يقدر يجرى هو الوحيد, يعني ليس له شبيه في صفاته. يعني لما نقول علم الله تعالى لا يمكن واحد يعلم مثل علم الله, قدرة الله تعالى لا يمكن واحد يقدر مثل قدرته, شفاء الله تعالى للأمراض لا يمكن واحد يستطيع أنه يشفي كما يشفي الله تعالى الأمراض, قوة الله تعالى في الانتقام لعباده الصالحين المؤمنين لا يمكن أن أحد يستطيع أن يفعل مثل هذه القوة. هذا معنى ولم يكن له كفوا. طبعا المشركون لما عبدوا اللات والعزة وكذا سبحان الله هم وقعوا في الشرك لا لأنهم اعتبروا هذه الآلهة مساوية لله, لا, ولئن سألتهم يعني لو تسألهم الآن ليش تعبدونها يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, بس وسيلة لأجل يقربونا إلى الله, ولا احنا ندري إنهم ما ينفع وسطاء بس بيننا وبين الله. لذلك حتى اليوم الذي يذهب إلى قبر يدعوه أنه يقربه إلى الله, هذا ترى إيش الفرق بالله بينه وبين أبي جهل لما يأتي ويسجد عند صنم ويقول إشفع لي يا لات أو يا عزة إشفع لي عند الله أنه يشفيني؟ إيش الفرق بينه الذي يأتي إلى صنم فوق الأرض وبين الذي يأتي إلى من هو تحت الأرض؟ إيش الفرق بينه؟ أو الذي يأتي ويطوف على قبر ويقول أنا أحسنت, كلهم جعلوا بينهم وبين الله تعالى وساط. ترى الله جل وعلا يا جماعة يعني فتح أبوابه لعباده ولا يريد أنك تجعل بينك وبينه واسطة. من هو الذي أحتاج أني أجعل بينه وبين واسطة؟ هو الشخص اللي إما يتعب من كثرة الناس مجيئا إليه فيجعل عنده 3-4 من السكرتير ومدير مكتب وحاجب على الباب مثلا لأنه ما يتحمل مجيء الناس الكثير, أو أنه يتكبر ولا يريد أن يقابل الناس, أو أنه إنسان ضعيف عن مقابلة الناس. الله سبحانه وتعالى يعني يقضي حاجات عباده, يفرح بإقبالهم عليه, لا تغلطه كثرة المسائل. يعني تخيل الآن في الحج يحج مليونين, هذا يدعو في يقفون في عرفات, هذا يدعو باللغة العربية وهذا بالإنجليزية وهذا بالألمانية وهذا بالبنغلاديشية وهذا باللغة بالبشتو وهذا يدعو بالأردو وهذا يدعو باللغة السواحلية اللي هي في بعض ديار أفريقيا وهذا بالتاميل وهذا بالمدري إيش, ويسمع جميع دعائهم على اختلاف لهجاتهم وتنوع حاجاتهم. هذا مريض يسأله قضاء شفاء مرضه, هذا مديون يسأله قضاء دينه, هذا مبتلى يسأله رفع بلاءه, هذا يريد زوجة, هذا يريد بيت, هذا مظلوم يريد أن يرفع عنه ظلمه, هذا عنده غائب مسافر ولا يدري وين يريد أن الله تعالى يرجع إليه مسافرة, هذا عنده حاجة من الحاجات التي لم يذكرها للناس يريد الله تعالى أن يكشفها عنه, ويسمع جميع دعواتهم على اختلاف لهجاتهم وتنوع حاجاتهم وتفاوت أصواتهم في لحظة واحدة, لا يشغله سمع عن سمع ولا حاجة عن حاجة. فهو سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد ولا في وسيط بينك وبين الله. يا شيخ لو تأتي الآن عند حاكم الحكام الدنيا ويأتي 5-6 عنده يقول هذا بالله أنا أبغى فلوس أعرج ولدي, الثاني قال أبغى فلوس بالله بشتري سيارة, ايش يقول لهم؟ يقول يا جماعه طيب شوي واحد واحد خلني عشان اقدر افهم. الله تعالى ما يحتاج مثل هذا, مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح يقول الله تعالى في صحيح مسلم حديث ابي ذر يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. شفت الابره لما تحطها في البحر كيف تخرجها؟ هذا حقيقة يا أخي يعني بمعرفة صفات الله تعالى يجعل إيمان الواحد يزيد.